بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Yeah.

Thank you.

صدق الله العظيم.